بعد لو اقول بعد عاصي ولا كذا، لا والله يا اخوان عاقل، لكن في تلك اللحظة ذهب العقل. جاها اللي جالسة مبسوطة تنتظر رجوعه يضحك وياها، قام يسولف فيها قال لها حديني اطلقش. عاد هي بعد ناقصة عقل قالت اتحداك، قال لها انت طالق. اقسم بالله يا اخوان اعرفه تمام المعرفة، اقسم بالله العظيم جاها كذا وهي تضحك وهو الان في ذمة الله، لكن العقول تزيغ يمنة وتزيغ يسرى. تتحديني اطلقش؟ عاد بعد هي الله يهديها قالت هي تحداك، وحضر حضر ابليس قال انت طالق. نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول بعد ما قلتها استشعرت، ما الذي قلته؟ ما الذي قلته؟ انا امس واحد من الشباب جايب لي قال ابغى تزوج، طلقت اللي قبل. قلت وانت كل شهر تبي تزوج وتطلق؟ ليش طلقت اخر مرة؟ قال زعلتني. ثم قريت في فتوى الطلاق يا اخوان قال لها طالق انت، ثم راح قال لها والتفت لك وطالق بالثلاث بعد. فهذه عدة طلقة، وطالق بالثلاث عدة طلقة ثانية. ليه يا اخوان؟ لعب هي جدهن جد وهزلهن جد. ثلاثة امور: الرجعة والطلاق والزواج. ليه نتلاعب بمثل هذه الكلمة؟ يقول والله انا كنت زعلان واحد يطلقه ويضحك. شفت واحد ماسك كاس شاي ويضحك يقولها انت طالق؟ الا هذا خوينا حق صلاة الفجر. واحدة قالت لزوجها انا بشتري خيل سبوك، قال لها والله ما يركبه الا انا. قالت والله ما تركبه، شوفوا الخيل مش موجود. قال والله ما يركبه الا انا. قالت والله ما يركبه. قال علي الطلاق والله انت طالق لنا. وين الخيل؟ غير موجود. وطلقت امرأة على اسباب تافهة. ويحدث والله يحدث يا اخوان ان تنهدم البيوت على اسفه من هذه الاسباب. الرجل يا اخوان اذا ما يعرف يتحكم بالكلمة، اذا لا يعرف يتحكم بالكلمة، شوف من شدة الكلمة ومن ثقل الكلمة، بكلمة ترتبط اسرة، بكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تدخل النار، حتى تعرف مسؤولية الكلمة. ان لم تكن اهلا لها فلا تجني على الاخرين. من المتضرر اذا طلقت النساء؟ الاطفال. ليتنا نستشعر مسؤولية الاخرين. ثم طيب، على فرض ان وصلت الامور الى نقطة مسدودة وتم الطلاق، ما تلاحظون يا اخوان ان العلاقات بين الاسر تنقلب عداوات؟ بل بعضهم لو طلق اخته لدو اختي عندهم طلقوها. ليش يطلق اختنا؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. هو مع هذه وصل الى درجة خلاص ما يستطيع يعيش معها. تأخذهم نعرات الجاهلية والقبلية يطلقون الفتيات بسبب ان هذا طلق هذه. يا اخوان هذا ما يجوز، لا في عرف ولا في شرع ولا في كتاب انزله الله. لابد نعرف قيمة عقد الزواج وشعار الزوجية، ونقوم بحقه كما ينبغي. نستشيرها، مش شرط تأخذ رايها، استشيرها، بين لها انها مهمة، وانك تأخذ برأيها. ووالله ان بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة احسن من عند كثير من الرجال. والله بعض النساء عندهن من الرأي والمشورة والحكمة والتدبير مما ليس عند كثير من النساء، عند كثير من الرجال. اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه؟ كانوا لما كان الا انقص من قدره ولا انقص من قيمته سيد البشر كلهم ابدا، الا لانه يعرف ان بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة ما الله به عليم. قال لام سلمة يوم صلح الحديبية، امر اصحابه قال انحروا هديكم احلقوا رأسكم، جايين يريدون الطواف والحج والعمرة منذ ان خرجوا عن مكة في شوق الى الطواف، وبنود جائرة جارت بها قريش على المسلمين. قالوا من اولها؟ قالوا من بنود صلح الحديبية انهم يرجعون لا يعتمرون هذه السنة، يرجعون من السنة التي قبلها، وتخلي قريش الحرم، ثم يدخلون هم يعتمرون. قال يا رسول الله كيف نرضى نرجع وقد اتينا؟ قال انا رسول الله ولن يخذلني، انا رسول الله ولن يخذلني.